مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نكمل شرح كتاب حلية طالب العلم لدكتور بكر بوزيد رحمه الله. وقد انتهينا من شرح الفصل الأول آداب الطالب في نفسه، والفصل الثاني آداب الطلب والتلقي، والفصل الثالث آداب الطالب مع شيخه، والفصل الرابع آداب الزمالة، وما زلنا في الفصل الخامس آداب الطالب في حياته العلمية، ووصلنا إلى الرقم 31. قال رحمه الله: اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل، لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم، ومنهم الأصمعي في علم العروض، والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، وأبو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وأبو الحسن القطيعي، وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وأبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. فيا أيها الطالب، ضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك. يشير المؤلف إلى نقطة مهمة، وهي أن طالب العلم لا يستغني عن اللجوء إلى الله عز وجل. فأحيانا في حضور دروس العلم قد لا يفتح عليه في العلم، يعني قد يستعصي عليه المسألة، قد لا يفهم مسألة في الفقه أو في العقيدة أو نحو ذلك، فماذا يفعل؟ لا ييأس، بل يحاول مرة ومرة. وذكر عن بعض العلماء أنهم كانوا تستعصي عليهم بعض العلوم ثم يفتح الله عليهم. ومما يروى عن الإمام الكسائي وهو من أئمة النحو، يقولون: لم يفتح عليه في باب النحو حتى رأى منظر غريب، رأى نملة، نملة رأت طعاما في أعلى الجدار، فتصعد النملة ثم تسقط، تصعد ثم تسقط، تريد تأخذها، تصعد. يقول: فجاءتني الهمة من هذه النملة، فاجتهد فأصبح إماما في النحو. فهذا مثال لمن يصيبه شيء من الفطور في العلم. وابن تيمية رحمه الله كان إذا استعصت عليه مسألة، كان قيل أنه كان يضع خده في التراب ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فيحتاج الإنسان في طلب العلم إلى اللجوء إلى الله. قال رحمه الله: الأمانة العلمية. يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء، فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. يعني طالب العلم يمتاز بالأمانة، والأمانة في طلب العلم تتبين في أمور: أولا، الأمانة في نقل المعلومة من الكتب، هذه أمانة. بعض طلاب العلم يكتب بحث، يكتب بحثا وينسب البحث إلى نفسه، وقد نقل هذه المعلومة من كتاب معين، ولا يقول انظر إلى الكتاب الفلاني صفحة كذا، هذا ليس من الأمانة. إذا من الأمانة نقل معلومة من الكتب. الأمر الثاني من الأمانة، الأمانة في الفهم الصحيح للمعلومة، الفهم الصحيح للمعلومة. كثير من الناس اليوم ينقل عن أهل العلم، خصوصا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين ابن عثيمين، قال ابن تيمية قال ابن عثيمين، وهو لم يفهم كلامه. فالتروي في نقل المعلومة، في فهم المعلومة، أيضا هذا من الأمانة. ومن الأمانة حمل هذا العلم للغير، هذه قضية مهمة. أن الإنسان من الأمانة في العلم إذا أخذ علما بلغه، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فهذا كله من الأمانة العلمية. أما أن ينقل الإنسان دون عزو فهذا ليس من الأمانة. نعطيكم مثال، لما حصل ما يسمى بالإنفلونزا الخنازير، تذكرونها، أنا كتبت مقالة نشرت في الكويت وفي الإنترنت، إنفلونزا الخنازير نظرة شرعية، وانتشرت في النت. فبعد أشهر أتصفح النت وأشوف المقالة، ما شاء الله نشرت في المنتديات، فرأيت أحد المنتديات يكتب هذه المقالة باسمه، هي الاسم لي، ويعلقون عليه، قال ما شاء الله هذه المقالة جيدة، قال إيه هذا من التأليف، هو يتكلم، سبحان الله. فانظر إلى كيف نقل معلومة شيخ. لا لا لا، أنا أقصد أن من الأمانة إذا علمت أمرا أن تنقله، هذا من الأمانة بعد طبعا. ولذلك لا يجوز للإنسان أن ينقل ما لا يفهم، لا يجوز. وبعض الناس ينقل قال ابن تيمية قال فلان قال فلان وهو لم يفهم، هذا لا يجوز. لابد أن يفهم المعلومة جيدا أو لا ينقلها. لا لا، احنا نتكلم الان في نقطتين. النقطه الاولى في البحث العلمي، البحث العلمي، وهذا هو الاساس في الامانه، ان الانسان ينقل ولا يعزو، ينقل من كتاب وينسبه لنفسه، هذا واحد. او يفهم خطا، هو يفهم خطا، او ينقل ما فهمه خطا، هذا كله لا يجوز. طيب، قال رحمه الله: لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة وأمثال هؤلاء، لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا، فلا يتحرجون أن يرووا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا. وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال. وتتميز وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهم عن الآخر أو احتمالهما على سواء. قال رحمه الله: الصدق، صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة، ولهذا كان فرض عين، فيا خيبة من فرط فيه، ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى. قال الأوزاعي رحمه الله: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. وقال وكيع رحمه الله: هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق. فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم، والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد، فالصدق من طريق واحد، أما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودي يجمعها ثلاثة، كذب المتملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة، وكذب المنافق وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية، وكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. هذا الكلام يؤكد على أدب من أداب العلم وهو الصدق، أن يكون الإنسان صادقا في نفسه وصادقا مع ربه عز وجل وصادق مع الخلق. ولذلك يروى عن العرب في السابق أنهم كانوا يعيبون على من يكذب، وأبو سفيان رحمه الله لما ذهب إلى هرقل وكان هرقل يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج فيكم كذا وكذا وكذا، كان أبو سفيان يحاول أن يكذب لكن يقول لولا أني خشيت أن يعد علي كذبا لكذبت، يخاف من الكذب، فكانوا لا يكذبون. وبالمناسبة مشهور عند الناس حديث المؤمن يسرق والمؤمن يزني والمؤمن يشرب والمؤمن لا يكذب، سمعتوا في هذا؟ هذا ليس بحديث، ومشهور عند الناس أنهم يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يسرق يزني لكن لا يكذب، هذا لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صحيح، المعنى صحيح أن الكذب ليس من صفات المؤمن بل هو من صفات المنافق كما تعلمون. عبد الله بن داود أحد العلماء يقول ما كذبت إلا مرة واحدة في حياته. ما هي الكذبة؟ قال لي أبي قرأت على المعلم، يعني ذهبت تقرأ عند المعلم، قلت نعم، وفي هذا اليوم لم يكن أقرأ. هذه كذبته الوحيدة في حياته. ولكن انظروا الآن، اليوم كثير من الناس يقع في الكذب ويظن أنه يتخلص من المشاكل بالكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن تصدق الله يصدق. فهناك كذب في القول وهناك كذب في الاعتقاد، ككذب المنافق كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال فالزم الجادة الصدق فلا تضغط على عكد اللسان، يعني أصل اللسان، ولا تضم شفتيك ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض، أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس: السمع والبصر الشم والذوق اللمس. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع. وهكذا واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين. وطريق الضمانة لهذا إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه، وأن الكاذب عن قريب ينكشف، واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حصله الشرع. فيا طالب العلم احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض فالكذب، وأسوأ مرامي هذا المروق الكذب في العلم لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق. المعاريض هو التعريض في الكلام، يعني يتكلم بكلام يفهم منه السامع بخلاف ما تريد. وقد ورد في حديث، يعني فيه مقال لكن صححه بعض العلم، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وقال العلماء أن الإنسان قد يحتاج، المعاريض هي مثل التورية، قد يحتاج الإنسان إلى المعاريض، التورية يحتاجها عند الضرورة ولا تكون ديدن الإنسان. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولم يعرف الكفار أين هو، مر بهم قوم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم من أين؟ ما عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال نحن من ماء، فظنوا أن ماء يعني إحدى أماكن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد أنه مخلوقون من ماء، فهذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم للمعارض في هذا. فالإنسان يكون صادق في جميع أمور حياته ولا يلجأ إلى المعاريض إلا عند الضرورة. قال ومن تطلع إلى سمعة سمعة فوق منزلتي فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة فيزينون السمعة بالأثر فتتم تعريتك عن ثلاثة معان: فقد الثقة في القلوب، ذهاب علمك، وانحسار القبول، أن لا تصدق ولو صدقت. وبالجملة فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله أعلم. نعم، تفقد الثقة في القلوب. إذا كان إنسان يكذب ولا يصدق لن يقبل منه قوم حتى وإن كان ناصحا. قال رحمه الله: جنة طالب العلم. جنة العالم لا أدري، ويهتك حجابه والاستنكاف منها. وقوله يقال وعليه: فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن. هذه نقطة مهمة، نصف العلم لا أدري، حتى قيل بأن من يفتي في كل مسألة فهو مجنون، يعني لا يمكن الإنسان يعرف كل العلوم، ولا بد الإنسان أن يتواضع لله عز وجل وأن لا يفتي بغير علم. بعض طلاب العلم قد يكون عنده شيء من العلم فيسأله شخص عامي ولا يعرف الجواب فيستحي يقول كيف الآن هو سألني أنا ما أرد، فيعطيه أي جواب، وهذا من أخطر الأمور، لأن هذا قول مع الله بلا علم. وقصة الإمام مالك مشهورة، عندما جاءه رجل من المغرب وسأله عن أكثر من 40 مسألة من المغرب إلى المدينة، يعني أشهر، والإمام مالك رحمه الله يقول في أكثرها: لا أدري لا أدري لا أدري، وهو إمام دار الهجرة. فيقول له السائل: وماذا أقول للناس إذا رجعت المغرب؟ ماذا أقول للناس؟ قل ما أدري. قال: قل لهم إن مالكا لا يدري. بسهولة، ما عنده والله فشلة وأستحي. طيب، تستحي من الناس وتستحي من الله عز وجل. ولذلك الشعبي رحمه الله من أئمة الحديث سئل عن مسألة فقال لا أدري، فقال لا أدري، فقال له أصحابه: يعني استحيينا لك مما رأينا، يعني جاءنا حياة مما رأينا، يعني تقول لا أدري. فماذا قال لهم؟ قال: إن الملائكة المقربين لم تستحي حين قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا. شوف كلام العلماء لما سألهم الله عز وجل في قصة آدم، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لم تستحي الملائكة في قول لا، وهي الملائكة. فهكذا طالب العلم يقول لا أدري. كنا في في في الجامعة في الكلية نفس هذا الموضوع، نختبر الطلاب، فقلت لهم سؤال: شخص لا يبيت مع أبنائه إلا بعد أن يخترع لهم قصة ويقصهم قصة ليناموا، يخترع قصة من عنده، فهل هذا كذب؟ فأغلبهم أجاب إيش؟ نعم، كذب صريح. قلت لهم: أنا سمعت الشيخ بن باز رحمه الله في إذاعة القرآن سئل هذا السؤال بالضبط، أن الرجل يأتي بقصة ويخترع قصة، فهل هذا من الكذب؟ فقال: لا أعلم. من هذا؟ الشيخ بن باز رحمه الله. لأن بعض الأخوة يقول: يا أخي هذه مسألة سهلة، لكن انظر الورع والخوف من الله عز وجل، إذا لم تتبين مسألة قل لا أعلم. وهذه كما قال المؤلف جنة طالب العلم، وهو أن يقول لا أدري. قال رحمه الله: المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك، الوقت للتحصيل، فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلس معمل لا حلس تله وسمر. فالحفظ الحلس يعني أن يجلس إنسان في مكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا أحلاس بيوتكم. وملازمة الطلب ومثافنة الأشياخ، يعني ملازمتهم، والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرخ الشباب، يعني أول الشباب ونضارته، ومقتبل العمر ومعدن العافية، فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترأس ولخفة الظهر والعيال. ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. وإياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل. وهكذا بل البدارة قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني: حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيد، قصير الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا أني بقيدي. وقال أسامة بن منقذ: مع الثمانين عاث الضعف في جسدي، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي، فاعجب لضعف يدي عن حمل قلما عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد، قنا يعني الرمح. فقل لمن يتمنى طول مدته: هذه عواقب طول العمر والمدد والمدد، فإن أعملت البدارة فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم. هذا قد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس. وإذا كان طالب العلم يعطي من العلم فضلة وقته فلن يفلح في العلم أبدا، إنما يكون من باب من يشغل نفسه في حلقة الذكر فقط، وهذا خير أنه يجلس في حلقة الذكر تحف الملك، هذا خير، لكن ليس هذا هو هدف طالب العلم. طالب العلم الذي يريد العلم ويجتهد في العلم يعطي وقته للعلم. ولذلك قيل: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. لو واحد 24 ساعة في العلم يأخذ قليل، فكون الإنسان يشغل نفسه في العلم قراءة وتعلما وحفظا فهذا من أفضل الأمور. ولذلك نحن نقول دائما، قد ذكرت ذلك قديما: لا نشغل نفسنا في الدواوين والسهر والمجالس، ليس منها فائدة، وغالب الدواوين فيها معاصي من قيل وقال وغيبة ونميمة. فالإنسان إذا أحب العلم وأحب القراءة وأحب البحث فليبشر بالخير، فيكون وقته كله في هذا، في طلب العلم الشرعي. قال رحمه الله: إجمام النفس. خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجم هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات: بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخر من إجمام النفوس، بعض الأوقات من ثقل العبادة كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال: بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة، والله أعلم. ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام، وهكذا. إجمام النفس، أنا لما أشرح كلمة إجمام النفس أنا أستحي من نفسي، لأن إجمام النفس متى يكون؟ يكون لشخص أسبوع كامل كل وقته إيش؟ في العلم، فيحتاج إلى إجمام النفس يوم في الأسبوع يرتاح من العلم. لكن حالنا اليوم إلا من رحم الله حتى لا نكون متشائمين، أن كل يوم عندنا إجمام النفس. لكن لابد نشرح هذه الكلمة، أن الإنسان إذا كان منشغلا من أول الأسبوع إلى نهايته في العلم والتعليم والدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر وما يفيده في دينه ودنياه، هنا نقول تحتاج إلى يوم لإجمام النفس. وانظر إلى إجمام النفس عند العلماء، يعني العلماء طوال الأسبوع يقرؤون في الحديث والفقه والعقيدة والتفسير، ما هو إجمام النفس عندهم؟ يروحون طلعة بر ولا بحر؟ لا، يقرؤون في كتب الشعر والدواوين والقصص والتاريخ، هذا إجمام، يعني أيضا أكيد طلب العلم. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان إذا كل من الكلام، كل يعني تعب أو صار وقته كثير في الكلام، يقول هاتوا ديوان الشعراء. هذا الإجمام الآن، كان ابن عباس إذا كل من الكلام قال هاتوا ديوان الشعراء، يعني خلنا نجم النفس شوي. فأنا أقول هذه الكلمة وأنا أتحسر على نفسي وعلى الحال الواقع، أن إجمام النفس عند العلماء كان لأنهم كانوا كل وقتهم للعلم، كل وقتهم للعلم والعبادة، فيحتاج إلى يوم يرتاح، وهذا اليوم يكون عونا له للأيام التي بعدها. قال رحمه الله ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين لسحنون والرسالة المفصلة للقابسي والشقاق النعمانية، وعنه في أبجد العلوم وكتاب أليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور، وفتاوى رشيد رضا ومعجم البلدان، وفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال قراءة التصحيح والضبط. احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم، وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 10 ساعات، وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو 2 وشيء من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة 813 الهجرة، وقرأ سنن أبي ابن ماجة في 4 مجالس، ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر، وشيخ الفيروز آبادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخه ابن جهبل قراءة ضبط في 3 أيام، وللخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وابن الأبار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها، وانظر في السير للذهبي وطبقات الشافعية للسبكي والجواهر والدرر للسخاوي وفتح المغيث وشذرات الذهب وخلاصة الأثر وفهرس الفهارس الكتاني وتاج العروس، فلا تنسى حظا هذا الظاهر ما لنا حظ أبدا والله المستعان. طبعا هذه أمور تحكي واقع العلماء وكيف أنهم كانوا يجتهدون في العلم ويفرغون أنفسهم للعلم. فإذا أراد الإنسان أن يضبط علما من العلوم فلا بد أن يقرأه على شيخ متقن، كما يقول أهل القرآن الآن، وهذا معلوم لدينا، لا تحفظ آية واحدة بدون أن تقرأها على شيخ متقن، هذا لا بد منه. وكثير من يحفظ القرآن لوحده يخطئ. أنا أذكر كان شخص يحفظ القرآن كاملا لكن لنفسه، يعني لم يحفظه على شيخ، فكان يخطئ أخطاء كثيرة، يخطئ أخطاء كثيرة، مثلا في سورة المعارج في أول سورة المعارج يومئذ من عذاب يومئذ ببني، إيش الآية؟ يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومي، هو حفظها إيش؟ يوم، وهذا كثير من عذاب يومئذ لأنه لم يحفظها على شيخ متقن. وقرأ في سورة البقرة فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك بالفتح ولا بالسكون؟ بالفتح، هو حفظها بالسكون، تلك 10 كاملة. هذه أشياء دقيقة لا يتقنها إلا من إيش؟ من قرأ على الشيخ. ومن الأمور يعني الغريبة في سورة الطلاق أيضا، هذه كلها أنا سمعتها. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ها وأتمروا بينكم معروف، هذا حفظه إيش؟ وأتمروا، قلت أتمروا من التمر يعني، وأتمروا. ومن الأمور المضحكة في الحقيقة أن أحد الطلاب قرأ خلق الإنسان من عجل، حلت الله إنسان مخلوق من عجل، هو يقرأ ولا يفهم. فالمقصود إتقان العلم بأن يقرأ على شيخ متقن. في القرآن هذا ما في كلام، وفي المتون أيضا كذلك، حتى الاستماع ما يكفي. طبعا الاستماع أهون ممن يحفظ الوحدة، لكن لا يكفي حتى الاستماع. الاستماع ممكن الإنسان يتقن، لكن ممكن ما يتقن. أحسنت، يشرد، أحسنت. فلا بد لمن يريد أن يحفظ، تحفظ صورة واحدة، اذهب إلى شيخ متقن واقرأ عليه. المتقنون كثيرون لله الحمد، غالب الأئمة والمؤذنين اليوم عندنا ما شاء الله يتقنون. اقرأ عنده نص ساعة باليوم، ربع ساعة، واحفظ. أما الحفظ لوحده هذا ليس جيدا. المتون كذلك، متون العلم كلها في الفقه والحديث، وقراءة الحديث موجودة ولله الحمد، وعندنا في الكويت قراءات ولله الحمد، وأظن ما أدري عندكم ما أعلنوا في قراءة عن سنن بداود أو الترمذي عندكم، سيعلنون قريبا إن شاء الله هنا في المسجد، الشيخ أبو صلاح الشيخ اللي يدرسكم العقيدة هو عنده ما شاء الله أسانيد، ما قال لكم ما عندكم شيء، ستكون هناك إن شاء الله احتمال عطلة الربيع أو قبل قراءة كاملة، هذا جيد. الإنسان يقرأ يسمع على الأقل السنن كاملة وبإتقان، وكذا في المتون. وأذكر أحد الأخوة من طلاب الشيخ بن عثيمين، من طلاب الشيخ بن باز رحمه الله، يقول قرأنا على الشيخ بن باز، والشيخ بن باز كما تعلمون أعمى، قرأنا عليه الواسطية، فلما قرأ الطالب قال الشيخ قف أعد، قرأ قال أعد، أقرأ الشيخ كأن يعني هو حب من حفظه، قال أعطوني نسخة ثانية، نسخة ثالثة، نسخة رابعة، إلى أن وجدت النسخة الصحيحة، وهناك سقط ما يقارب سطرين، لأنه يحفظ هذا المتن. فمن أراد أن يتقن متنا فلا بد أن يقرأه على شيخ. قال رحمه الله جرد المطولات. الجرد المطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنوناتها يعني المستور من الفوائد والفرائد والخبرة في مضان الأبحاث والمسائل، ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها. وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغة حتى لا يفوته شيء عند المعاودة، لا سيما مع طول الزمن. هذا الكلام قد يقال فيه نظر لطالب العلم، لأن ماذا يستفيد الإنسان من جرد المطولات؟ يعني أنا أخذ كتاب المغني وأقرأ كله، أخذ مثلا كتاب المجموع وأقرأ كله، يمكن يمكن عالم، لكن يقال أن هذا فيه نظر والله أعلم. لأن مجرد الجرد يعني قراءة الكتب الطويلة، الكتب الطويلة هذه مراجع. يعني أذكر واحد من الطلاب كنا ندرس قال أنا ولله الحمد قرأت كتاب ميزان الاعتدال للذهبي كاملا، طالب علم. ميزان الاعتدال للذهبي من يعرفه؟ في إيش؟ في الرجال. الكتاب من أول آخرة ثقة ضعيف، ثقة ضعيف، وش استفدت الآن؟ وهذا ما استفاد، هذا جرد الآن، جرد الكتاب ما استفاد، هذا مرجع. فهذه الكتب الكبيرة المطولات هي مراجع يحتاجها الإنسان في البحث العلمي في في في إذا أراد مسألة ما. أما الجرد المطلق قد يقال هذا عند العلماء وليس لطلاب العلم. قال رحمه الله حسن السؤال. التزم أدب المباحثة من حسن السؤال، فالاستماع فصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول لكن الشيخ فلان قال لي كذا وكذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا. وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا، ولا تسمي أحدا. قال ابن القيم رحمه الله وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا، وقال أيضا وللعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. ثم أخذ في بيانها ببحث مهم. اليوم بعض الناس عندما يسأل الشيخ يقول ما رأيك في كذا، يقول يجوز، بس أنا سألت الشيخ الفلاني، هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب مع من تثق بدينه أن تأتي بقول فلان، لكن تقول ما رأيك في من يقول كذا وكذا، هذا من الأدب. فلا تضرب أقوال العلماء بعضها ببعض، وهذا للأسف يتقنه كثير من الناس، يضرب أقوال العلماء بعضها ببعض. الإنسان إذا أراد أن يطلب أن يسأل سؤالا يذهب إلى من يثق بعلمه، أنا أتكلم عن إنسان حامي الآن، يذهب إلى من يثق بعلمه ويسأل، وهذا هو دينه، ولا يضرب أقوال العلماء بعضها ببعض، ويختار حسن السؤال. يعني قبل أن يسأل سؤال يحضر السؤال، يحضر، لأن بعض الناس إذا طرأ في باله سؤال يسأل ثم يقول قصدي وقصدي، لا، حضر السؤال، تأمل، انظر في بدايته، انظر في نهايته، انظر في صياغته، ثم أقول عندي سؤال، فهنا يخرج السؤال جيدا ويستفيد منه الطالب، وكذلك يكون الجواب مفيدا. طيب، نتوقف عند هذه النقطة ونأخذ هذا السؤال. يقول هل نحفظ من كتاب حلية طالب العلم أم يكتفي بالفهم، وكيف يكون الامتحان في الكتاب؟ الامتحان مو عندي، امتحان عند الإدارة، ما يشوفون، ما لي شغل أنا، لكن هذا طالب العلم، هذه كتب الآداب لا تحفظ نصا، احنا نتكلم عن كتب المتون، طبعا أفضل كتاب هو كتاب الله عز وجل القرآن، ثم تأتي كتب السنة، بخاري ومسلم، كتب الستة، ثم كتب أحاديث الأحكام تحفظ، يفترض يعني مثل بلوغ المرام، هذا لا يستغني عن طالب علم لأن يضبط أحاديث الأحكام أو عمدة الأحكام في البخاري ومسلم، تدرسون الآن عمدة الأحكام عدل في الحديث أو بلوغ المرام، راح يدرس عمدة الأحكام جيدة، لأنها في الأحاديث الأحكام في البخاري ومسلم قليلة، يعني ما تتجاوز أقل من 500 حديث، يعني ممكن الإنسان يحفظها، وهي تضبط العلم، يعني في كل باب يكون عندك أحاديث في ذهنك، في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، فهذا الحفظ جيد. حفظ أيضا طالب العلم الجيد المتقدم يحفظ المتن، متن مثلا دليل الطالب، أو مثلا زاد المستقنع، يحفظ حفظ يتقنه، فهذه محفوظات. المنظومات العلمية مثل منظومة الرحبية في الفرائض مثلا، مثل منظومة السعدي في القواعد الفقهية، إن شاء الله تدرس لكم إن شاء الله، مثل في مصطلح الحديث البيقونية 34 بيت، سهلة، وفيها غالب علم المصطلح، يعني يضبط الإنسان المصطلح في 34 بيت. فهذه المتون يحفظها طالب العلم الذي يريد أن يكون متقنا في العلم ويستحضر العلم، وكما قلت لكم بعض الأبيات قليلة لكن فيها فوائد كثيرة تضبط العلم من حيث التعريفات ومن حيث التقسيمات. طيب، باقي أيضا ممكن دقيقة، عندكم سؤال؟ والله أعلم، صلى الله عليه محمد. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.